ولا ولا لا لا مكروه محرم ولا مكروه؟ المحرم ما يساب تاركه ويعاقب فاعله. كل يساب تاركه ويعاقب فاعله، ولكن المحرم متى يساب تاركه؟ إذا قصد خوف من الله سبحانه ولا يساب كتابها لا تركهم كتابها ربك يسألك ولا يساب تاركه ولا يساب تارك الحرم إلا بقاله ولا يساب فلقص الملك الديان يقول عبيد يعني أن الذي يترك المعصية ويساب على تركها إذا قصد بذلك خوف من الله تعالى والدافع وهو الذي جاء مثلا الإنسان ترك الخمر فبقى له إذا مشرب الخمر مش مجلس ها أو مثلا القبضية تقول في الدين مشرب الخمر لأنه يقلل من الإنسان إنه كيسوس بفش حواديث كده وكده إلى آخره فالذي يترك الخمر من أجل هذا المعنى يكون مثلا مش مثلا إيه لأنه ما تركه خوف من الله تعالى إنما تركه لأجل مشرب بل إذا كان مصرا في قرارة نفسه إنه لو لم يكن ذلك المانع لو لم يكن ذلك لا يكون بقي يكون مصر على المعصية يقول لا يكون مصر يعني شو إصرار على المعصية المعصية أن نقول التوبة منها وأن الإنسان يتركها ويقلد عنها وينوي لا يعود إليها شو المسألة نجد بعض الأشياء يعاقب الإنسان على فعلها وهو لا يفعلها باش بإسم إصراره ها؟ بالعزم مش يكون العزم هو أحد مقاصد 500 بالعزم يعني مجرد أن الإنسان يكون عازما على فعل معصية ولكن الذي ردعه عن فعلها هو خوف الله جل وعلا إن رادع يعني رادع يعني إما رادع السلطة أو رادع الخوف من الموت على مثلا الإنسان اللي خاف على الموت شرب خمر وأنه مصر على أن يشربها قال له شنو ما مش متأكد قال لك بنديرو كله نوفر ياك تكون صوبة العافية إذا مش موت مصر على المعصية يضحك كأنه فإصراره عليها كأنه فعلها هذا هو الكيف أما إذا نكون هناك إصرار نكون محروم من الثواب فقط إذا نكون هناك إصرار وعزم على الفعل يكون مش محروم من الثواب ولكن إذا كان مصر يكون معاقب كان الحديث الذي يقول ينتقل المسلمين في مقاتل المقصود من قادر رسول الله مقاتل من المقصود لأنه كان حاصل أختي صاحبه ماتوا في جهنم وما قتلش هو مقصود قال له حرص له باش يقتل صاحبه فليس في جهنم فالعزم على المعصية وإن لم يفعلها الإنسان يعد صاحبها عاصيا ومعاقبا هذا هو القضية فيما يتعلق بالقضية هذا المخير يعني أن الأحكام لا تجتلى ولا تظهر من الأعيان وإنما يعني تجتلى مش من أفعال يعني خطاب الشارع الذي الشارع خطابنا مثلا يعني الخطاب الذي يتعلق بالذوات لا تعلق لأن لا تعلق لا يتعلق لا تعلق إيش لا تتعلق به الأحكام الذوات وإنما الأحكام تتعلق باش بالأفعال الحرم عليكم أمهاتكم وش أمهات المسلم حرمة شنو الدين اللي فيه دلوقتي الاقتضاء الحل إيش مهنا شنو ولكن السيئة أن المراد به نكاح المراد به الحرم عليكم نكاح فلا بد من التحليل لكي لا صحة فيه إلا حرم أكون الميتة التحليل متعلق بالذات الأكل إذا لا بد من التحليل الذات كثير قضية السيئة ها؟ وشنو؟ هذه قضية فالأحكام يتعلق إلا بالفعل لا يتعلق بالأعيان زيد ولا يرى تعلق ولا يرى تعلق الأحكام الذي قصد من ذوي الأفهام وتقدمنا على أن الأحكام لا تتعلق إلا بالشخص القاصد لها أما الذي لا يقصدها كالناس والغافل والصبي وما في معناه من المجنون إلى آخره والمكره كم أنا فعل قبل؟ لا يعاقب. أنا نقول مثلا أن الصبي حينما يحدث تلف في أموال الناس نقول بأنه لا يغرب. المكره الذي مثلا الذي مثلا يكسر شيئا او كذا هو مكره وغير مؤاخذ على يعني غير معاقب على من حيث يعني حتى ايش حتى الشرع يعني الشرع لا يعاقبه قبل قبل ان ولا يحصل ايضا ومن هنا تلك القاعده الفقهيه المشهوره لانه الخطا في امه النبي سواء ومن هنا ايضا ياتي تقول النبي صلى الله عليه وسلم الخطا رفع مثل خطا اللسان مش يمر اي رفعت مؤاخذه لا تقتضى ايضا واخذ التي ترفع اما الخطا اللسان لا رفع ليش دليل ذلك الحس مشاهده فالشرع اذا يخبر عن رفع المؤاخذه مش عن عن عن رفع عن رفع الخطا نفسه والنسيان نفسه ها نسيان ما رفع اما لا زالت تنسى وتخطئ ولازم ولكن الذي رفع هو المؤاخذه من طرف الشارع يعني الانسان اذا قتل شخصا خطا مثلا يعني هو غير مؤاخذ يعني من ناحيه شرعيه لا يؤاخذ يعني غير اثم لانه ما قصدش ولكن المؤاخذه يعني الديه نبدا له ايش؟ من القصص لا يعني من الشارع نعم من حيث مؤاخذه لا قال شيء الشريف رفع القلم عن ثلاث عن الصبي يحترم قلم السيف مفيش لكن يعني أنت قلت لكم هذه الضمان خلاص أنت فهمت كيف تعلق الحكم من حيث المؤاخذة ما المؤاخذة يعني الإيه أما من حيث ما يترتب عليه كيف تسمى هذيك تسمى في شيء خطب كيف خطب وضع تعلق الشروط وأسباب الآخر لأن الشارع جعل لك الزكاة لك ما مش في الشخص هو نفسه فهمت شو فالخطاب يتعلق بالوالي الولي الخصو الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة ها لكن إيه الولي زين صبي هذا هو ما يترتب على ذلك هذا يعني حيث إنك عرفت أنها أن الخطاب لا يتعلق به لا يتعلق بهؤلاء الناس لا يتعلق إلا من كان قاصدا ما يترتب فما لها حيث عرف ما سبق فما لها أي ما لها الأحكام تعلق بالناس أي الذي ينسى الناس والناس ولا تجي ناس الناس مرض به الناس والناس مرض به الناس يحيى ها سميته يحيى ذاك اسمه يحيى ذاك الفعل فما لها تعلق بالناس زين ولا ما اشبهه بالناس ما اشبه الناس من اشبه الناس في الناس الغافل والمجنون المكره هؤلاء كلهم لا اراده لهم الا عدم قصد او عدم العلم يعني مقصد عدم العلم فالناس غير عالم والغافل غير عالم والنائم غير عالم والمكره غير قصد والمخطئ غير قصد نعم فيما يعبر فيه الجهل هذه الأحكام إجمالية في الخصوة لا يعذر فيها منهم لا يعذر فيه الجهل الجهل مش كل جهل كل جهل يعذر فيه صاحب العلم هناك أحكام لا يعذر فيها أحد من الجهل كالصلاة كالطول والصلاة مش حد يقدر الخمر يقول فيه إنما العفوش بأنه خمر بأنه حرام جاهل من عمره لا يعذر فيه الجهل هناك أشياء خفية أحكام خفية يمكن يعذر صاحبها فيها الجهل أما الأحكام الظاهرة التي يعرفها الناس كلهم فهؤلاء يعني لا يعذرون فيه الجهل توجب الصلاة كترك الصلاة مثلا وكحرمة الخمر وكلا إلى آخره مجيد ولذلك عند العلماء أن ترك الأحكام أن منكر الحق هو شرعي إذا كان العلم من الدين الضرورة فإن صاحبه يكفر فهم؟ حرمة الخمر وجوب الصلاة مش كنت وجوب صالح من أنكرها وجوبها فهو كافر من الناس كيف يجبر يقول لك إن تركها وهو غير منكر لوجوبها فهو مؤمن عاصي وإن تركها مع إنكار وجوبها فهو كافر لأنه أنكر شيئا معلوم حكما معلوم من دين المباشر بالضرورة كمن قال إن الماء حرام فهم على كيف إذا قال الماء حرام يشرب العبد إن الماء مشروب حرام كيف ليش أنا شو ما أعرفش بأن الماء حرام يريد أن تقول لقد تقول في القاعدة الأصولية في الجزء الإجمالي فسنسى من كل الجزء يرتفع يعني الصلاة ولا والوجوب لا الشخص معناه اشتجب فقط تجده بأركانها يسمى مش كيقول صلي فإنه فإنه صلي المعلوم شرعة الذي يحسن المعلوم شرعة الذي يحسن فالذي صلى هذه بن الله وكي لا ركوع لا سجود فقط يسمى كأنه هو صلى سجده قال صلي فإنه فإنه صلي شو ما يوصل يوصل على المحل حسين لحظة بيسوي، لكن الناحية الشرعية لها معدومة. ها؟ ما قلتش مثلا أعد الذي يجب، هل يجب بالأمر الأول أم الأمر الجديد؟ القضاء يجب أن يكون بأمر جديد، أن الصلوات التي فاتت لا يجب قضاؤها إلا بأمر جديد، وليس هناك أمر جديد. الذي يجب قضاؤه بأمر جديد شيئان، الصلاة المنسية أو الصلاة التي نام عنها صاحبها بالحديث بنص الحديث. أما الذي نقول بأن كما يقول العلماء الفقهاء، جمهور الفقهاء كالحنفية والشافعية والمالكية يقولوا بالقضاء، ما عندنا دليل القضاء. تقول ليش الأمر ذي الأداء؟ هل الأمر الأداء هو الذي ينسحب على أمر القضاء؟ لا، القضاء لابد من أمر جديد. مثلا لما قال أقيم الصلاة، ما أنا أقيم، أدوها في وقتها. ولكن حينما نستقرئ النصوص يقول خلف بعد الخطوة أضاعوا الصلاة، هذه مش سر الآية، سر أن الذين أخرجوا عن وقتها. وش الشيء الذي أضاع؟ يسمى هو خرج عن وقتها وصلى ولكن ضاعت. هو المصلين الذين يخرجون عن وقتها، وله الويل. ما وصلنا ما تحفظش صح لها مجهنة. إذا هذه تفسير الشارع حينما نستقرئها، نستقرئ النصوص أن الصلاة أن الفوائد لا فائدة في قضائها، لأنها لا تبرئ الذمة. وإنما الذي نجده في نص الشرع أن الصلوات تجبر، أن الفرائض التي لا تجبر بالنوافل، كما ثبت في الحديث إن الله ولو ما فلم صلاته فإن صلاته إلى آخره، حتى في حديث ورد أنه يقع أن الله سبحانه وتعالى يقول الملائكة في القيامة فانظروها لعبد من التطور، فلم يجد له الصلاة جبر له ما يعني ما نقص في الفرض. وهذه فائدة نوافل، نوافل الصيام، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، اجبروا بها ايش؟ الفرض. اما شطور اننا نقول حديث ورد في النص بالقضاء من نسي صلاة او نام عنها مثلها اذا ذكرها وقرا قوله تعالى واقم صلاة في الصحة. في الصلاة المنسية التي نسيها صاحبها طول الوقت تجد شي مشكلة تاخذ وقت اخر، وقت واحد منها يذكرها. كذلك الذي ينام قبل دخول الوقت، اذا دخل الوقت وجاء خطر صافي جاء سبحان الله من الفجع فرجي من جعل الفجع يصدر تقشت تقشت من دخل تقول نعم سعيد الذي يتم الواجب لا يتم الواجب المطلق. شو كل واجب؟ فهو واجب، يعني أن الواجب الذي فرضه الشارع علينا ولا يتم إيقاعه إلا بذلك الشيء، يصبح ذلك الشيء الذي لا يتم إيقاعه واجب إلا به واجب. لا خليه لك كالسعي بالملحج والسعي بالفين صلاة الجماعة، دابا الشرع أوجب عليك صلاة الجمعة، والجمعة لا يتحقق فعلها إلا إذا سعيت إلى، فاسعوا إلى ذكر الله. ها؟ السعي مش تمشي للجمعة. هل بما أن الجمعة لا يتحقق فعلها إلا بالسعي إليها، فالسعي إليها واجب، إنما يتم الذي فهو واجب. كذلك يش سميت عليه الحج واجب، ولا يتم الحج الا بالسعي اليه والمشي اليه. مش السعي من الصفا والمروه، هذاك الاخر يقول لي اسمه خذوا عني منسككم، لان المنسك داخل اي عليك سنه عمليه ملك يسعد فانزل. فاذا معناه ان الانسان اذا لم يستطع السعي الى الحج فليس عليه الواجب. وعندك سر، عندك سر استطاع شيء طافل، لأنه عنده عجل بدني، عجل بدني، ما عنده صحة حتى. إن المرأة التي تأتي بطل، إن فرض على عبادي أبرة أبي شيخا لا يستطيع أن يركب على أبرة أبي رحمه الله أشعله قال نعم رجعني فلاش يعجيب. إذن فلا يجب عليه الحج، لماذا؟ إيه ما قل هو من نفسه أسمي العجل، النيابة هي تكون بعد العجل، هو سقط عنه من حد من حد من حذاته. فليش قالوا حجة عنه؟ لو كان هو صحيح يسقطش عنه، لكن سقط عنه لذاته، سقط عنه من حذاته أن يبعد من حذاته من شنو. إذن فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا نسأل المثال كالسعي بنسبة الحج والسعي بنسبة الجمعة، بمعنى أن الجمعة واجبة، لكن إذا كان يخسر بجمش تحضرها يكون بتمشي ديالك السعي ديالك إليها واجب، لأنه لا يتم هذا الواجب وهو فعل صلاة الجمعة إلا بالسعيلة وقف على ذلك حتى الجمعة. أما يتم جمع الجمعة جماعة فعل على الجمعة فهي وجبة جماعة فهي وجبة. الناس قالوا ذلك الأعمى الذي سأله فقال تسمع النداء قال لا قال فأجي ومع أنه شنو عنده الهوى في الطريق والحشرات والوتراء وليس له قائد يقول ومع ذلك نعم هذه مسألة. إذن ما ليس الواجب الذي فهو واجب أرنا قوله ما ليس الواجب المطلق الذي فرادا من الواجب المعلق على سبب أو شرط. فإن ذلك الواجب لا يجب يعني هذا الواجب الثاني شنو الواجب الذي يجب بالأمر الأول السعي يجب بالأمر جمعة لما أمرنا الشرع بالجمعة السعي إليها مأمور به بالأمر الأول نقل القضاء لا يجب بالأمر بالأمر الأداء تخص أمر جديد فالقضاء مثلش الصلاة المسيح والصلاة المتينة معنا كذلك هنا أرنا إذا كان هذا الواجب معلقا على سبب الأشخاص فإنه لا يجب هل يجب كالزكاة الواجبة الزكاة تجب على الشخص وخاطر للشخص ولكن وجوب الزكاة معلق على سبب هو ملك النصاب وهل في استطاعتك أن تملك النصاب لأن هناك أسباب لا تكون في استطاعة المخلوق فدخول وقت الصلاة هو سببه يوجب هل أنت تملك أن ندخل وقت الصلاة فالأسباب التي لا تملكها أنت لا تجب عليك يجب عليك تحصيلها قل حصل النصاب بشكر الزكاة لا يجب عليك أن تحصلها النصاب لأن الله تعالى مكلفك إذا هذا الواجب المعلق أي الذي وجب علينا وجوبا غير مطلق إنما وجوبا معلقا بسبب وهو وجود النصاب هل معنى شو؟ هلا هناك بعض الأشياء قلت دي هل الأشياء التي تجب على المكلف هناك من قال بأن نحن نقول بأن الأشياء التي تجب على المكلف إن كان المكلف قادرا على يعني على تحصيلها قادر على تحصيلها فتجب عليه يعني يجب عليه تجب عليه تكون وسيلة كالسعي الذي يوصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إقامة حاجة إلى إقامة صلاة الجمعة أو جمعة لكن هناك أشياء لا يقدر الإنسان على تحصيلها كأسباب الشروط الأخيرة اللهم الشروط التي تكون صحة شو شروط الكمال يعني إذا شروط الصحة شروط الكمال شروط الصحة هي تجب ليش كالطهارة تجب بوجود الصلاة تجب بوجود الصلاة لأن الطهارة هي شرط فش في صحة الصلاة نحن عندنا شروط الكمال شروط الصحة شروط الكمال هو الذي إن كان وجد فده يكون أفضل من ذلك القضية مش شرط كمال سنة مؤكدة لو عن شرط كمال هل ايش؟ كان اشهد نسبتي لعقدي النكاح لشرط كمال الشرط الوجود قلوب متى يكون شرط الوجود؟ للدخول وفي الدخول الحكم الاشهادي وهو مكمل للعقد فالاشهاد معنى حضور شهادة مش اكتابة ارد منكم الاشهاد مش الاشهاد هو تلقي الشهادة تحمل في التحمل حذر هو في التحمل في الأداء فحينما يتحمل الشاهد الشهادة ويتلقاها من المشهود عليه يبقى تحملها هذا هو الإشهاد وفيكون وزيد من سعودون يتلقون شهادة عن الشخص الذي أعطى موكلته مثلا الأب الموصي الوالي أو الموصي يعطي قل أنا اسمع به أنه أعطيت هذه البنت وهذه الموصى عليها لا أعطيت هذه كلها لا أعطيت هذه سمع منها الكلمة إيش؟ الإنجاب سبق إيه فيكون هذا الأذان قد تحملها يبقى الأداء شنو عند القاضي يؤدوا سمعين فوالد أنهم كذا الأخير سمعين منها أنها رضيت الأخيرة وسبعين القبول أيضا من الشخص الذي الخطي العقاد يكون كيف من العقد عقد يكون كيف من البشر يشهد ولكن الإشهاد إذا الإنسان دخل بدون إشهاد يفسخ العقد يعني الدخول واجب الدخول حتم الإشهاد يقول مختصر وفق فسخ إن دخل بلا هو الذي لا أشهد أي فسخ النكاح إن دخل بلا أشهد وزين شنو إشهاد مش هو التوثيق الإشهاد هو ما تلقي والتحمل لك في اسم الإشهاد أما الكتابة إنما هي فقط توثيق العقد مثل بلسطي يسمو العقل الكتابة هي العقل مجاز لا مجاز لا مجاز باب إطلاقي لا مجاز مصر شنو اسمه هذا إطلاقي مجاز مصر شنو علاقة شنو علاقة عنه مجاز مبدل هم علاقة قال لك الشيء إما أن يكون تعلق توقف الشيء على الشيء إما أن يكون ياش عرقيا ياش فيكون شرعيا أو عقليا قال توقف الشيء على شيء إما أن يكون عرفيا توقف عليه توقف كتوقف السلمي الصعود يجي الصعود توقف عليه كيف هو يقتضيه يش لا مش هذا عرفي أو يكون توقف عليه عقلي كان كتوقف للاستدبار للاستقبال على فتي الاستدبار عقلي يعني لا يتم الاستقبال إلا بطرق الاستظهار تستقبل روح الله من اترك الاستظهار إليها اترك الاستظهار إليها ليتحقق هذا استقبال ترك يعني ترك يعني تحقق الاستقبال يتوقف على هذا أنا إيش توقف إيش عقلي عقلي هذا يعني في حال تقول لك الشيء يتحقق بتركيب الذهن بتركيب الذهن الاستقبال يتحقق بتركيب الاستدبار يعني ممكن شوش تلعو الاستدبار ضد الاستقبال أو يكون ياش مش عرفي مش عقلي يعني ما هوش جيب شرعي كيش كالصلاة الطهرات شو قال لك الوقت فيهم اللي قالوا هذا الوقت فيهم الذين قالوا هذا قالوا إما إيش هذا المثل الثالث اللي قالوا شرعي إنه الصلاة الصلاة مع الطهرة الصلاة مع الطهرة لا يمكنه أن تتحقق إلا لأن من ناحية شرعية شرعا أما من ناحية العرف قد يصلي الإنسان من ناحية حسيها وصلى ولكن من ناحية شرعية هل صلىها بطهارة فإن صلىها بطهارة فقد تحققت لأن تحقق الصلاة الشرعية فيه توقف على عرفها توقف صحتي لا توقف وجود توقف صحتي لا توقف وجود لأن قد توقف الشيء على على على على على أمر آخر توقف وجود كتوقف إيش إيش كتوقف أداء الصلاة على على على دخول الوقت كتوقف تحقق أداء الصلاة على على على تحقق دخول يعني خصك تحقق من الوقت دخل الذكاء إيش يتحقق إيش أداء هذه الصلاة وإلى آخره. أرى أن هناك شيء آخر فيما يخص قال لك إذا كان الشيء هذا في الجملة التي يتحقق عليها قال لك يتحقق عليها يتوقف عليها يعني وجوب الشيء إما أن يكون من أجل استيفاء الشيء أو من أجل تيقن استيفائه من أجل استيفاء الشيء كمثلا كالصلاة النسيتي من إحدى الصلوات الخمس يعني إنسان نسي صلاة ولم يدري أين هي الصلاة التي نسيها معرفش وش يسأل واحدة سهل وسبه هو العصر قل المغرب على شيء فقط صدر يجيك خمسة صلوات كلها احتياطا مشي تيقن أنه قد قال ليش قد قال ليش الصلاة التي نسيها يجيب ديك الصلاة الخمس كلها يعني هو تيقن من أن إحدى الصلوات قد نسيها ولكن لم يدري عينها فإذا لأجل أن يستوفيها يجب أن يأتي الصلوات الخمس كلها أو كذلك ثوبين عنده ثوبين أحدهما طاهر الآخر نجس لم يدري من يدري أيهما نجس أيهما من شخص فنزل عندنا اختلط بالمنكوحة بالأجنبية لم يدري أين هي المرأة التي نكحها منكوحته من الأجنبية شو قضية تقول يقول شو يقرر فوقها باش الحد زوج منكوحة زوجته هي واحدة أجنبية معنى أجنبية معنى أجنبية يدي هذه معنى ميت وشوف أجنبية معنى منكوحته مش منكوحته بقوم زنيته لا وقال لك منكوحته هذه أجنبية قال لك إذن يتوقف كيفاش ننجح كيفاش ننجح كلمه تلفاش باش استفاء الوجه هل استفاء الوجه ام لا ماشي بدا الحال استفاء الوجه شو استفاء الوجه احنا لكي نستوفي هذا الواجب ما لا يكون واجب الا بشنو واجب وهو ان نترك الشيء المحرم يعني ترك المحرم لا واجب ها وما لا يكون ولكن لم ندري اين هو هذا المحرم هل هذه المراه المحرمه هذه كي توقف فيما اذا كانت هذه المراه منكوحه وهذه اجنبيه بمعنى انه يعني واحد المراه يعني ربما كان عندها سبب من اسباب النكاح واراد ان يتزوج باحدى يعني اما باختها او بعمتها او كذا او كذا وما عرفش اين هي المنكوحه منهما اين هي المنكوحه منهما واش هذه هي مثلا يمكن يقولوا شبه له هذه المرأة منكوحة وهذه غير منكوحة ولم يدري أين هي منكوحته لأنه ربما أراد أن يتزوج بأخته هذه مثلا فالتبس عليه الحال ما أعرفش أي غادي غادي غادي غادي يشطب عليه مزوج يعني نقول ما لا يتم وجب الذي فهو واجب استفاء جنة الآخر يتيقن الاستفاء على تيقن الاستفاء كغسل جزء من الرأس ها لأن الشرع أمرك بأن تعمم إصبغ الوضوء هذا لا يتم وجب إذا دخلوا حتى رجل الرأس قلت قال سيدنا دخلوا على مصر دخلت قلت جزء من الليل من أجلي حقوق من عدمي شوف شوف الغنوفي شوف الغنوفي مشى أتم الصيام إلى الليل قالت يا ودي واحد إلى الله تشقال يقولوا صبوا حتياتهم خذوا عضو من فضل قال لك إذن وإن كان الإنسان يبقى له واحد المسافة ديال جزء من الليل قدم ليلة النهار فين شنو داير هذا الجنوبي صائما كإصباح الصائم جنوبا وتشرب شاي ودير حتى تشوف اللي يطلع ومن جملة الشيء لا لا لا ومن جملة الشيء الذي الشهوات التي تباح لك أن تجامع يطلع الصباح إذا رد بالك أنت كنت فائدة سنخصي جدي في أيضا معنى هذا أنك غادي يمكن لك تحيل من المرأة وتجي تطلع إذا هنا الشارع أباحنا أن نصبح جنوبا يعني ما عندكش نقبش مش تغسل عادي هذا يطلع لأن أنت حيت من جماعة المرأة وتجي تطلع حين ما عندكش نقبش مش إذا هنا إيش كنت تسمع دلالة هذا السؤال دلالة إيش اسمحوا للصائم جنوبا هذه هي خير لها هي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كيف نأخذ منها من بس مكان يجمع فيه ويسمح له يعني صائم وجنوب الشاهد عندنا أن هذه الاستفاء عند الفقهاء مخالفة للنص الأصولية الفقهاء تمتلك تقول تؤدي نحن نترك يش تيقن يعني ما لا يتم الوجب إذا نخلو واحد من الليل من أجل الاحتياط حتى لا نأكل جزء من النهار جزء من الليل نخليه بس مش نفرقوا حاجز بين الليل وبين إذا نقطعه قبل الوقت ديال الصباح لأجل هذه المسألة اللي غلوا فيها الفقهاء والله هذا السيد مو صعب عمر حديث هذا ما هذه الأمثلة اللي جبت منه عندنا حيوان أو شاتان إحداهما ذكيات أخرى ميتة ولكن لم ندع إليهما ذكيات أخرى فنفرقوا جميعا ايش لازم ورع مش ورع وترك الشبهات خلينا نقول لكم هذا ترك هذا واجب انا ما اعرفش ربما حينما تذهب الى النداء وانت لا تدري ها وانت لا تدري اذا ربما تقع في المحرم تاكل محرم حيث حد مش ورع مش واجب لان ما عرفتش انت ورع وترك الشبهه اما هذه مساله الشبهه هيك لا بد ان هذه امه ما عندهاش يقين باش غادي تقول لي هذا هو جملة هذا هو زيد بدأ مصطفى رحمه الله يتكلم على اصطلاحات الأحكام أحكام شرعية تسمية الأحكام يعني والتعريف بكل حكم تعريفه في اصطلاح أصولين معنى الوجوب الفرض بالاتفاق وخالف الجمهور في الإطلاق خالف النعمان في الإطلاق معنى مصطفى رحمه الله أن الواجب والفرض متفقان معنى يعني أن الواجب هو الفرض والفرض الواجب ولكن أبا حنيفة هو النعمان يلقب بالنعمان يش خالق الجمهور في الإطلاق في التسمية. أما من حيث معنى فهم تفكير. واللي قالك معنى معنى وجوب الفرض باتفاق، أي إن الواجب والفرض متفقان معنى، الواجب والفرض فرض الواجب، ولكن أبا حنيفة النعمان خالف الجمهور التسمية في الإطلاق معنى في التسمية، فسمى الفرض الثابت من كتاب من الدليل القطعي، قطعي اللي خلفنا القطعي فرضا، يعني أن ما ثبت بكتاب الله تعالى، يعني أنه لأن القرآن ثبت إيش؟ لأن القرآن متواتر الثبوت، متواتر الثبوت، فما ثبت في الفرض الذي ثبت حكمه من القرآن إيه؟ فهو قطعي، وما ثبت بخبر الآحاد فهو ظني، وما ثبت بخبر الآحاد يسمى الواجب، يعني أن الفرض ما ثبت بالقرآن يعني كتاب الله تعالى يعني ما ثبت ثبوتا قطعيا، والواجب ما ثبت ثبوتا ظنيا، أي خبر الأحد، هذا حديث سمية يكتب فيها. وينشأ عن ذلك ما لا يترتب على ذلك، يترتب على ذلك أيضا ما لا يترتب على ذلك أن الصلاة إذا ترك الإنسان فيها الواجب على مذهب حنيفة، شنو الواجب؟ هو الفاتحة، يعني الفاتحة عنده موجبة ليش؟ خبر الأحد أتفق بك لا لا لا لا لا عنده مش بطلة، لا لا لا مش بطلة، لكن قالوا الحنفي ايش قالوا له؟ ابو حنيفه قال بناء على هذا التفريق في التسميه ومش أفرق ان الفرض عنه الواجب، ولكن هناك ما ينبني على هذا التفريق، فالذي خالف خبر الواحد صلاته صحيحه اذا ما قرش الفاتحه، واذا قرا بما تيسر من القران اجزاته. تقول لك الفاتحة مشي واجبة مشي يعني فارضة المفروضة في الصلاة كفرضيتين، هي إنما واجبة مش بخبر أحد، ولذلك إذا لم يقرأها الإنسان وقرأ بجزء يسير من القرآن قرأوا ما تيسر من القرآن صلاته صحيحة، هذا الذي بناه أبو حنيفة وهذا خلافه، وهذا المصيبة الكحلاء كلها منها تفرق بين القطع والظن، وهذه الأساس لها تفرق بين القطع والظن ما فيه معنى الأساس المسألة غير وقرة مدهامة ثانية صحيح طبعا الايات الايات بس صح وش هي المشكله احنا مش لا صار في المغرب في الكتاب مش هذا في اقرا خبر الاحد في خبر الاحد العمل بها مش الحديث حديث صحيح فرض ينقسم الى قسمين فرضا عينيا وفرضا كفائيا. فالفرض العيني اي الذي يجب على كل شخص وكل عين عيني بحيث لا يحمله احد على احد، الفرض العيني كالصلوات الخمس وكصيام رمضان هذه كلها واجبات عينها، والزكاة والزكاة وفرضية الزكاة وفرضية الحج لا يحملها أحد ولا أحد واجب تسمعين. وضد الفرض العيني الفرض الكفائي، ما الفرض الكفائي؟ إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي بحيث يحمله البعض عن البعض الآخر، وإذا تركه الجميع أثموا كلهم بالمصر حال إيش؟ مثلا الصلاة على الجنازة هذه واجبة على المجموع، يجب علينا أن نصلي على مسلم مات من حقه علينا أن نصلي عليه وأن نقبره وأن نكفنه، وهذه كلها واجبات وفروض، لكن الواجب عليك وعلي وعلى لا واجب على المجموع، إن قامت جماعة منا أو واحد منا بتكفينه وبغسله وبالصلاة عليه سقط ذلك عن الجنازة، وإن لم يغسله أحد ولم يصلي عليه أحد آتي منها جميعا كل شيء، هكذا الشأن في كل فروض كفائية، فروض كفائية أي التي يحملها البعض عن البعض بهذا الشكل، إن قام البعض منا بها، وكذلك العلوم الإسلامية كلها كعلوم القرآن وعلوم السنة، يعني تحصل علوم القرآن وعلوم السنة والأمة الإسلامية واجب وجوبا كفائيا، بحيث يجب أن تكون هناك مجموعة من العلماء تفهم علوم الكتاب والسنة وتجتهد وتنافس ولتكن منكم، لا بد أن هناك طائفة من الناس يعني تعي علوم الكتاب والسنة وتحفظها وتفهمها فهما جيدا وتتقن فهمها، لا بد أن توفر حدا تحفيز معنى الناس بشيء يبقى هادشي محفوظ، وتكون هذه المجموعة هذه قائمة باش بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، الشيء التي تسمى فروض كفائية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، القيام بوظيفة استيعاب علوم الإسلام وعلوم الكتاب والسنة إلى آخره، القراءات وكذا وكذا والتقوى بكل أخص كل في الصناعة كذلك ما تقوم به يعني ما يقوم به كيان الأمة والدولة الإسلامية إنه مجد وقت وعدونا في الصلاة والقوة والمرضى فخير تكون السيادة المنطق هذه كلها تسمى فروض كده، لكن الفروض العينية كالعقيدة كطلب العلم فرض عيني إنه ما فرض كذا فرض عيني ما أوجبه الشارع عليك يعني الشارع أوجب عليك أن تكون مؤمنا فلم تحصل عقيدة الإيمان لا بد تعرف عقيدة الإيمان كما أمرك القرآن والسنة وتعرف جميع الشبه على حسب الاستطاعة على حسب ملكة الشخص الشيء غادي يكون لك كذلك أيضا الشارع أمرك بصراحة يجب عليك أن تصلي وأن تتعلم ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب لأن الصلاة العلم هي واجب فالعجب أن تعلم أحكام الصلاة وهكذا حقيقي يعني كل الأمور التي أوجبها عليك الشارع وجوبا عينيا يصبح علم ذلك الشيء العيني واجبا وجوبا عينيا الزكاة أنت قبل أن تملك النصاب لم يكن عليك لم يجب عليك أن تتعلمها ولكن حينما تملك النصاب يجب عليك أن تعلم حكم ذلك النصاب وما يجب عليك إخراجه منه إلى أول قدر إلى آخر أردت أن تبيع وتشتري أنت غير مكلف أن تعرف أحكام بيع وشراء ولكن حينما أردت أنت أن تدخل هذا الميدان يجب عليك أن تعلم هذا العلم أصبح في حقك أيضا قد ينقلب ودائي في حقك أنت ما أنت شو مجبر أن تعرف أحكام البيع قبل أن تصير تاجرا ولكن حينما أصبح تاجرا يجب عليك أن تعلم أحكام التجارة وأحكام البيع وإلى أن يهرب ويأتي وإنك تدخل كذا كذا كما كان سيدنا عمر في أسواق تقول لا يدخل أسواقنا من لم يعرف أحكام البيع والشراء له أحد فإنه حين يكون في فئيان يقوم به البعض فيسقط بدرجة قيام الإثم عن الجميع زيد هذا هو قول المصنف ما التركب به جاري زيد مثاله كفر به أي فرض عيني على قسم منه ما هو فيه يكون واجبا واجبا يكون فيه قد وجد فيه عدة أشياء ولكن بالتركيب أي إن الذي يجب فيه على الشخص المقدور من هذه الخصال من الشرع خاطب المظاهر بأشياء أوجب عليه أشياء أن يفعلها حين مش أشياء كلها ولكن المقدور عليها منها الواجب هو المقدور عليه مثلا شو قال أولياء الضوء سمعين قال ثم يعودون إلى فتح ورقة المجلسة ما الذي يجب يطعم السلسلة فالذي يجب عليه أول مرة هو ورقة فإن عجز عن تحرير رقبة مشان الصيام فإن عجز عن الصيام إذن فالذي يجب عليه هو المقدور من هذه الأشياء إذن هذه الأشياء يجب عليه منها هي عينية يجب عليه عينية ولكن هذا الفرض عيني هنا يجب بالترتيب فالذي يجب عليه هو المقدور أحد يعني فالواجب هو القدر المشترك بين هذه الخصال الثلاثة القدر المشترك بين هذه الخصال الثلاثة هنا لا ترك لكن خيار لكن خيار هذا هذا الواجب ترك تخير معنا بقدر هذه أوادي حتى حتى الغد جم دعم كين عكس هذا هنا الواجب لأنه هو قسم ولا قسم قاسس واجب فيه ليش عليه على ترك يعني فالذي يجب هنا فيه هو المقدور منه من هذه الخصال الثلاثة المقدور إن قدرت على العتق فهو الذي يجب عليه إن عجزت عن عتق يجب عليك هو الصيام إن عجزت عن عتق والصيام يجب عليك الإطعام فالذي يجب فالفرض العيني هنا يجب منه عن المكلف ما كان مقدورا منه على سبيل الترتيب بمعنى أنه يجب عليك القدر المشترك بين هذه الخصال الثلاثة قدر فالخصال الثلاثة هي واجبة عليك واجبة عليك واجب ولكن ما هو القدر الذي تبرأ به ذمته هو الذي قدرت عليه خصلتي قدرت عليه فإن مثلا أنت قفزت عن العسل لا تبرأ في الصيام إن كنت قادرا على الصيام وقفزت إلى الإطعام لا تبرأ في الصيام فالذي يجب عليك بالترتيب هو المقدور عليه من هذه الخصال الثلاثة بالترتيب هذا ليس خيرا ليس ترتيب معنى انه ابن الشارع اوجب عليك احد هذه الخصال الثلاثه بالترتيب ولم يخيرك منها انت ولك انت على ان تعتق ولك ان تصوم ولك لا هذا بجيب بعد بالترتيب منها نعم اما كفر الدهر لا زيد ومنه العكس ومنه بالعكس غير الصوم في كفاره الحسين فيما قد اتى كفاره الحليب ومن هذا الفرض العيني عكس هذا ما هو واجب على التقصير قلنا منه ما يجب على التقصير ككفاره الظهر ومن الفرض العيني ما يجب وجوبا تخييريا ولكن حديث فغير الصوم فيه تكفر بعد حديث إشتاك الله سبحانه وتعالى إشتاك وإطعام وأسات المساكين وإصنات إذن وكتكم وتحيي ورقلات المسكة مثل أسئلة إذن شنو هو إطعام وإطعام فان اكثر من اكثر من قاعدة لا تكثر فاس وقع في الإطعام أو الكسوة اكثر من اكثر من أنت مخير في هذه الثلاثة لا صوم لا لا إذا دلت صوم صوم مخير الذي يجزي أحد هذه الأشياء الثلاثة والذي يجزي واحد من هذه الأشياء الثلاثة أنت مخير بين الإطعام وبين إيش الكسوة وبين عتق رقبة إطعام هذيكم أو كسوتهم أو تحيي رقبة أو التخير فمن لم يجد إذا التخير لم يكن بين هذه الأشياء الثلاثة والصيام بل التخير كان بين هذه الأشياء الثلاثة نفسها إطعام أو كسوة أو تحيي رقبة ذكرا كغير الصوم أي إن هذا الفرض العيني يجب في التخير في غير الصوم بمعنى أن التخير لم يقع بين هذه الثلاثة وبين الصوم لا إذا كنت قادر على ثلاثة لا يجوز لك أن تصوم إطعام واحد يكون بعض نفسي في حيث يعني دون التفرد يجب أن تقل فيه إيه خليك الإطعام ما قلنا لك حرم لبدا يجب أن تقل فيه إطعام أسهل إطعام أسهل لا إطعام أسهل فأنت مخير من الإطعام وبين الكسوة وبين فالتخير وقع فيه الشيء الثلاثة أيهما فعلتها أجزأت أطعمت فقد قمت بكفارة يمين كسوت كذلك أعتقت أعتقت كذلك فإن عجزت عن هذه الأشياء فلا تصوم هذا هو قدر المشترك بين هذه الأشياء الثلاثة بين هذه الأشياء الثلاثة الإطعام والكسوة والعتق وأنت تقول لك الفرض هو واحد لا بعينه واحد لا بعينه هذا هو واحد لا بعينه هناك من قال هذا هو السنوات المعنية أن الفرض هو واحد لا بعينه واحد سمعيه واحد إما إطعام أو كسوة أو عتق لأن الشارع خيرك فإذا فهو واحد إذا فالواجب هي الواجب يعني وقلنا القدر المشترك بينه يعني واحد لا بعينه أما المعتزلة فقالوا إن الواجب يش قالوا إن الواجب شو يقال المعتزلة قالوا المعتزلة واجب الواقفية المعتزلة قالوا واحد في علم الله المعتزلة قالوا واحد في علم الله أن ذلك المخلف سيوقعه ألف الواحد هو في علم الله تعالى الذي يعني الله تعالى يعلم من ما هو هذا الواحد الذي سيوقع المخلوق؟ هذا قال لك هو بيجي يتعلق هذا الوجود. يعني أن هذا الوجود تعلق بس بما علمه الله من هذا المكلف أنه سيوقع لأن المكلفين يختلفون باختلاف الأقدار هناك من يقدر على الصوم يقدر على العتق ولا يقدر على مثلا على الإطعام هناك من يقدر على الإطعام ولا يقدر على العتق على كل حال فمن كان قادرا على العتق في علم الله تعالى هو الذي كان واجبا وش اللي عنده المعتزلة الواقفية قالوا شيء آخر مخالف أنا قلنا أهل السنة يقولوا الواجب والقدر المشترك بين هذه الثلاثة والتخيير بين الخصوصيات كل قلت بين التخيير في الواجب كيف التخيير هو في خصوصية خصال الثلاثة التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة ولكن الواجب هو القدر المشترك أي بحيث أي واحد قام به الشخص أجزأه أي واحد قام به الشخص هذه الأشياء الثلاثة أجزأه إذن فالتخيير إذا ينسحب وينصب على هذه الأشياء الثلاثة والوجوب إذا مش نقولش هناك تناقض بين الوجوب والاختيار التخيير الوجوب قلنا يتعلق بالقدر المشترك من هذه الأشياء الثلاثة قدر مشترك لأنه هو قدر مشترك أنت يجب عليك العتق لأنك قادر على العتق